بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من دروس التعليقات على الرسالة التنورية، ولا يزال الحديث مستمرا حول المثل الأول الذي ذكره شيخ الإسلام مقعدا فيه قواعد في باب الأسماء والصفات. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له، بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. نعم، هذا كله استكمال يكون في كتاب ولا شيء طاهر عليه. هذا كله كنتيجة لما تقدم من ضرب المثل بما أعد الله عز وجل من نعيم الجنة، وكان الشيخ رحمه الله تعالى يجيب عن سؤال: كيف تضرب المثل بما أعد الله وبالروح مع أن الله عز وجل لا تضرب له الأمثال؟ فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكأنه أجاب رحمه الله تعالى عن ذلك بأن الله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال الباطلة أو الفاسدة، وإلا فقد ضرب الله عز وجل أمثال، وهذا في كتاب الله عز وجل، بل هو باب كبير من أبواب علوم القرآن، وكثيرا ما يذكر الله هذه الأمثال: ضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا، في آية كثيرة. لكن المنهي عنه أن تضرب له أمثال فيها مماثلة لخلقه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، بل له تبارك وتعالى المثل الأعلى. إذا تبين هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي يكون فيها مماثلة لغيره، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا يبين متى يكون ضرب المثل، أو بعبارة أخرى القياس. والقياس هو إلحاق الشيء بنظيره أو بما هو أولى منه. متى يكون إلحاق الشيء بالشيء قياسا؟ بالنسبة لما يتعلق بالله عز وجل من أسمائه وصفاته، متى يكون حقا ومتى يكون باطلا؟ ففرق رحمه الله تعالى هنا كما ذكره في كثير من كتبه، فإن الكلام الذي قرأه أخوكم وقاله هنا كرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه وفصله وشرحه وقرره، وخلاصته أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تضرب له الأمثال أو أن يستخدم معه في إثبات أسمائه وصفاته، لا يجوز أن يستخدم معه قياس التمثيل ولا قياس الشمول، وإنما يستخدم معه سبحانه وتعالى قياس الأولى وهو المسمى بالمثل الأعلى. وقياس التمثيل وقياس الشمول هما القياسان المشهوران عند المناطق وعند الأصوليين. قياس التمثيل هو القياس الأصولي المعروف، وباب القياس باب كبير في أصول الفقه، وهو إلحاق فرع بأصل بجامع العلة في حكم واحد. كما يقال إن الله حرم الخمر، وعلة التحريم هي الإسكار، فيأتي العالم أو المجتهد فيحرم شيئا من المشروبات مسكرة قد لا تسمى خمرة، مثل النبيذ أو الكحول المصنع المعاصر من أدوية ومن غيرها أو من أزهار أو من غيره، فيلحق النبيذ أو الكحول بالخمر. إذن الكحول أو النبيذ فرع والخمر أصل بجامع العلة وهي الإسكار، والنتيجة هي الحكم الذي يشملهما وهو التحريم، فيلحق النبيذ بالخمر لأنه مسكر في الحكم، فينتهي به القياس إلى القول بأن النبيذ حرام. وهذا القياس صحيح لأنه يستخدم في الأحكام الشرعية، ولهذا صار مذهب جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى هو إثبات القياس، خلافا لمن أنكره كالظاهرية كما هو مشهور عنه. والنوع الثاني هو القياس المنطقي، وهو المركب من مقدمة صغرى ثم مقدمة ثانية كبرى ثم نتيجة مثل العالم جسم، هذا مثال منطقي عند المناطق عليه ملحوظة. العالم جسم، هذه مقدمة أولى، وكل جسم فهو حادث، هذه المقدمة الكبرى العامة، كل جسم مقدمة كلية، كل جسم فهو حادث. النتيجة العالم حادث، هكذا قالوا. وإذا قلنا إن المنطق فيه إشكاليات فالإشكاليات تأتي في إجراءاته، كما أن الإشكاليات تأتي أيضا في الأمثلة التي ينتهي بها هؤلاء أو التي يمثل بها هؤلاء المناطق. حتى تتضح الصورة ونعرف الفرق بينهما، أي بين قياس التمثيل وقياس الشمول، يمكن أن نقول لكم إن تحريم النبيذ يمكن أن نستخدم فيه قياس التمثيل وقياس الشمول. قياس التمثيل كيف نقول؟ النبيذ مسكر وكل مسكر حرام. إذن يلحق النبيذ، النبيذ مسكر كالخمر، النبيذ مسكر كالخمر بجامع ها الإسكار، والحكم التحريم، فيكون النبيذ حراما. هذا يسمينا قياس تمثيل، إلحاق فرع بأصل بجامع العلة، بجامع العلة، علة واحدة وهي الإسكار، والنتيجة هي التحريم. هل يمكن أن نصيغه صياغة قياس الشمول المنطقي؟ نقول نعم يمكن أن نصيغه، فنقول النبيذ ها مسكر وكل مسكر حرام، النتيجة النبيذ حرام. المقدمة الأولى النبيذ مسكر، هذه يسمونها مقدمة صغرى. ليش صغرى؟ لأنه ما ذكرنا فيها إلا إيش؟ إلا مثال واحد وهو النبيذ، لأنه ما تكلمنا عن أي مشروبات أخرى، وإنما قلنا هذا النبيذ أو هذا الكحول مسكر، هذه مقدمة أولى. المقدمة الكبرى كل مسكر هو إيش؟ حرام. إذن هذه مقدمة، كل مسكر يدخل فيها الخمر، يدخل فيها كل مسكر حرام، النتيجة النبيذ حرام. هذا طبعا للتقريب، وإلا فغالب الأصوليين لا يستخدمون هذا الأسلوب، أعني قياس الشمول، وإنما يستخدمون قياس التمثيل، يلحقون فرع بأصل، فيقول لك النبيذ نلحقه بالخمر، الأصل خمر، الفرع النبيذ، العلة التي تجمع بينهما ومن أجلها حرم الخمر هو الإسكار، إذن هذا مسكر وهذا مسكر. النتيجة نحكم على النبيذ بأنه حرام، نحبث أن نحكم على النبيذ بأنه حرام. طيب إذا تبين هذا فنرجع إلى الموضوع الذي نتحدث عنه، وهو أنه لا يجوز أن يستخدم في حق الله عز وجل لا هذا القياس ولا ذاك القياس، كما فعل من؟ كما فعل أهل الكلام، فإن أهل الكلام قاسوا الله عز وجل بخلقه واستخدموا معه قياس التمثيل وقياس الشمول، وأدى ذلك إلى تعطيل الله عز وجل عن صفات، لأنهم قاسوا الله بخلقه. مثل ماذا؟ تعالوا نعطيكم أحد القياسين. لما يقول القائل الصفة ها لا تقوم إلا الصفة تقوم بجسم، عينونا على صياغة ها وكل جسم فهو حادث، النتيجة قيام الصفات دالة على الحدوث، وهذا لائق بالله ولا ممتنع على الله؟ هذا ممتنع على الله عنده. الصفة لا تقوم إلا بجسم وكل جسم حادث، إذن قيام الصفة أو من قامت به الصفة فهو حادث، هذه النتيجة. هذا أي القياسين؟ هذا قياس الشمول. الصفة لا تقوم إلا بجسم، هذه مقدمة صغرى. المقدمة الكبرى ها كل جسم فهو حادث، النتيجة من قامت به الصفة فهو حادث، فعطل الله عز وجل عن صفاته. أو قياس تمثيل، بحيث يلحق قيام الصفة بالله عز وجل بالمخلوق، فيقول لا يجوز أن نقول إن الله تقوم به صفة. لما؟ لأن المخلوق الذي نراه ونعلمه إذا قامت به الصفة دل على أنه جسم. ما هي العلة؟ أن كل من قامت به الصفة فهو جسم. الحكم امتناع قيام الصفة بالله عز وجل. كل من قامت به الصفة فهو جسم حادث، فالعلة هي الحدود، العلة هي الحدود. فكأنه يقول لا تقوم بالله الصفة. لماذا؟ لأن المخلوق إذا قامت به الصفة علمنا ونحن نعلم أنه يكون حادث، بجامع ماذا؟ من قامت به الصفة فهو حادث. النتيجة الله عز وجل لا يجوز أن تقوم به صفة. فما هو الفرع وما هو الأصل وما هي العلة وما هو الحكم على القياس الثاني؟ الفرع قيام الصفة بالله، والأصل قيام الصفة بالمخلوق، والعلة التي تجمع بينهما الحدوث، لزوم الجسمية والحدوث. والنتيجة أنه لا يجوز أن تقوم بالله صفة، لأنه لو قامت به لصار مثل المخلوق جسما. فهذان القياسان كما تلاحظون قياسان ليس فيهما تعظيم لله عز وجل. أحدهما كما يستخدم في المسائل الشرعية تقيس أمر بأمر وحكم بحكم شرعي من المخلوقات الموجودة التي يستعملها الناس والفقهاء رحمهم الله تعالى، يقيسون هذا بهذا، ثم تستخدم هذا الأسلوب فيما بين الله عز وجل وبين خلقه، كما هو في قياس التمثيل الأصولي تلحق هذا بهذا، هذا تشبيه الله عز وجل بخلقه. أو أنك تدخل الرب سبحانه وتعالى تحت قضية كلية عامة، كل ما قامت به، كل من قامت به الصفات فهو جسم. النتيجة لو قامت بالله الصفة لكان جسم. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى كما سبق أن أشير إليه بعضهم أبطل المقدمة الأولى وبعضهم أبطل المقدمة الثانية اللي هي الكبرى وبعضهم أبطل المقدمتين كلتين. بعضهم أبطل المقدمة الأولى، قال قولك الصفة لا تقوم إلا بجسم هذا غير مسلم. بعضهم قال لا، الصفة لا تقوم إلا بجسم مسلم، لكن الثانية كل ما قامت به الصفة فهو جسم حادث هذا غير مسلم. هذه الكلية، هذه المقدمة الكلية العامة، هذه غير مسلمة. فيه من تقوم به الصفة ويكون جسما، وفيه من تقوم به الصفة ولا يكون جسما. وتعرفون في المنطق إذا بطلت المقدمة الأولى بطل القياس، وإذا بطلت المقدمة الثانية أيضا بطل القياس. بعضهم قال أصلا المقدمتان باطلتان. فالنتيجة هي نتيجة فاسدة. فلاحظوا معي خطأ القياس التمثيلي أنه إيش؟ إلحاق فرع بأصل، ففيه تشبيه لله عز وجل بخلقه. إلحاق ما يقوم بالرب سبحانه وتعالى من الصفات بما يقوم بالمخلوقين هذا فيه تشبيه. والقياس الثاني وهو قياس الشمول المنطقي فيه أيضا إنقاص للرب بإدخاله تحت مقدمة صغرى أو كبرى. والله عز وجل منزه عن أن يشبه بشيء من مخلوقه. طيب ما هي الطريقة الصحيحة كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا؟ أنه لا يستخدم في حقه سبحانه وتعالى إلا قياس الأولى. قياس الأولى في الإثبات وفي النفي. في الإثبات كل ما اتصف به المخلوق من كمال، والأولى أن نضيف لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالخالق أولى به. وفي النفي كل ما يتنزه عنه المخلوق من نقص، فالله أولى بالتنزه عنه. هذه قاعدة عامة، لاحظوا معي. يتبعها قاعدة أخرى أيضا في قياس الأولى، وهي أنه إذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، مثل نعيم الدنيا ونعيم الجنة، ولا يزال الحديث عن موضوع نعيم الجنة، فالخالق أولى بأي شيء؟ أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. إذن قياس الأولى أخذناه على، خليكم معي، على إيش؟ على درجتين. إحداهما قاعدة عامة، كل ما ثبت من كمال للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى، وكل ما تنزه عنه المخلوق فالله أولى بأن ينزه عنه. ثانيا، إذا كان المخلوق يتنزه عن مماثلة المخلوق مع موافقته له بالاسم، فالخالق أولى أن يتنزه عن المخلوقين جميعا ولو حصلت موافقة في الاسم، كالحي والحي والعزيز والعزيز والرحيم والرحيم. طيب، قياس الأولى هو أيضا مستخدم في الأحكام الشرعية في كتاب الله، وأيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يقول فيه العلماء إن النص يدل عليه من باب أولى. أقرب مثال على ذلك قول الله تبارك وتعالى بالنسبة للوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ما هو المنصوص عليه؟ النص أن تقول لهما أف أو تنهرهما. طيب، وضربهما؟ ذلك من باب أولى. لاحظ معي. إذن هذا نوع من القياس، نوع من الاستنتاج، نوع من الاستنباط. فلو قال قائل: ما الدليل على تحريم الضرب بالنسبة للأبوين؟ لك الدليل هو الآية. كيف استنبط منها؟ قال: من باب قياس إيش؟ من باب قياس الأول. وهذا أيها الإخوة تنبني عليه أمور كثيرة جدا في الشريعة الإسلامية والأحكام الشرعية. فإذا حرم شيء قليل فغيره من باب أولى، وهكذا. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية، قياس الأولى كيف نستخدمه؟ قال بعض العلماء: يجوز أن تستخدم قياس الأولى بطريق التمثيل أو بطريق الشمول. خليكم معي. نحن قلنا إن أهل الكلام وغيرهم انحرفوا لأنهم استخدموا في حقه تعالى قياس التمثيل وقياس الشمل. طيب نحن الآن نقول يمكن أن يستخدم قياس الأولى، لكن ها عن أي طريقة؟ يجوز عن طريق التمثيل أو عن طريق الشمول. وذلك بأن تقول مثلا إن المخلوق متصف بصفات هي بالنسبة له كمن، فتقول فالله عز وجل أولى بهذا الكمال، فالله عز وجل أولى بهذا الكمال. فأنت لم تجعل الله عز وجل مماثلا للمخلوق، وإنما جعلته إيش؟ أولى. أو أنك تقول المخلوق له صفات، وكل من كانت له هذه الصفات فهو كامل. النتيجة الله أولى بهذا الكمال. إذن استخدمنا إيش؟ الطريقتين. قياس التمثيل إنه نقول إيش؟ المخلوق من المعلوم أن صفته صفة كمال وهي قائمة به، فنقول فالله عز وجل أولى بأن تقوم به هذه الصفات لأنه أولى بهذا الكمال. فهذا يشبه قياس التمثيل لكن بقاعدة قياس الأولى. أو قياس الشمول التي أشرنا إليها أو إلى مثالها قبل قليل. المخلوق موصوف بالصفات، وصفات المخلوق بالنسبة له كمال. النتيجة الله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال لأنه أولى به من عباده، أولى به سبحانه وتعالى من المخلوق. وقياس الأولى له متعلقان، أحدهما أن الله أولى بالكمال، والثاني أن الله هو معطي الكمال، ومعطي الكمال أولى به. تفضل يا شيخ، ننتقل للمثال الثاني. نعم. قال رحمه الله: وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. طيب هنا يقول: وكذلك القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، وقصده رحمه الله تعالى أن الروح موجودة وهي فينا لأننا نرى آثارها، فلا وجه لإنكارها. فمن أنكر الروح فهو منكر للشرع والعقل والحس، لأن الشرع جاء بها، والعقل يدرك علاقة الروح بالبدن، والحس أيضا يعلم ذلك، فإن هذه الروح لها علاقة بالبدن يرى آثارها الإنسان، ولهذا قال إنها موصوفة بصفات ثبوتية وسلبية. ثبوتية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصعد وتعرج وتنزل، وأنها تقبض من البدن وكما جاء في الحديث تسل منه كما تسل الشعرة من العجين، وهذه روح المؤمن. وأيضا لها صفات سلبية في أنها لا ترى كيفيتها ولا تعلم حقيقتها، بل قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري قل الروح من أمري ربي، فهي موصوفة بصفات ثبوتية وصفات سلبية. طيب، ثم قال ومع أن هذه الروح حقيقة موجودة متفق عليها إلا أن الناس اضطربوا فيها، والعجيب أن اضطراب الناس فيها هو كاضطرابهم في صفات الله سبحانه وتعالى. فطائفة من أهل الكلام لم يفهموا الروح إلا أنها من جنس أجسام المخلوقين، فشبهوا ومثلوا فجعلوا الروح مماثلة للجسم، مع العلم بأن الروح مختلفة عن الجسم. فلما غلب على هؤلاء التشبيه لم يفهموا من حقائق الروح أو حقيقة الروح إلا ما هو من البدن أو جزء من البدن أو ملازم للبدن إلى آخره. فتجد أن هؤلاء إذا سئلوا ما هي الروح بعضهم يجعلها جزء من البدن، بعضهم يجعلها صفة من صفات البدن، بعضهم يقول الروح هي النفس، بعضهم يقول هي الهواء الريح التي تتردد في البدن من الرئة وتدخل البدن وتطلع، بعضهم قال الروح هي الحياة، بعضهم قال هي المزاج، يعني الروح مكونة من مزاج البدن الذي يتكون منه رطوبة ويبوسة وحرارة وبرودة، إذا جمعت بينها وخلطت بينها هذه الطبيعة المزاجية للبدن هي الروح. بل بعضهم قال الروح هي البدن، فلم يجعل الروح قسيمة للبدن أو مخالفة له. فلاحظوا أنه غلب على هؤلاء أن يفهموا من الروح ما هو مماثل للجسد وللبدن، هذا قول مين؟ قول المتكلمين. قابلهم طائفة الفلاسفة أصحاب المثل والعقول والنفوس والأفلاك، أصحاب النظريات أفلاطون وأرسطو وغير أصحاب النظريات هذه، قابلوا هؤلاء بأن وصفوها بصفة تنفي وجودها، ولذلك قال الشيخ يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم. ماذا يقول الفلاسفة واجب الوجود؟ ها؟ ليس لهم صفة، عطلوه عن جميع صفات. بل قد يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ليس له صفة، ليس له ذات، ليس له صفة، فعطلوه عن كافة الصفات. فجاءوا إلى هذه الروح فوصفوها بما يعطلها عن صفات، بما يجعل هذه الروح غير موجودة، غير ممكنة الوجود، كما أنه في صفات الله عز وجل عطلوه ووصفوه بما يمتنع وجوده سبحانه وتعالى. ولهذا قال وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود. مثل إيش؟ قالك الروح لا داخل البدن ولا خارج البدن. كيف لا داخل البدن ولا خارج؟ هل ممكن هذا؟ هذا مستحيل. تجي تقول له الإنسان له روح، يقول لك له روح. طيب ما هذه الروح؟ قال لك أنا أصفه بهذه الصفة، لا داخل البدن ولا خارج. إذن إيش هي؟ هذه ممتنعة، لا مباينة للبدن ولا مداخلة للبدن، ليست منفصلة عن البدن وليست داخلة في البدن، هذه ايش؟ هذه عدم، لا حقيقة لها. او يقول لك الروح لا متحركة ولا ساكن، كيف لا متحركة؟ اذا نفيت عنه الحركة والسكون وش يكون؟ يكون عدم، لا هو متحرك ولا هو ساكن، هذا لا يكون إلا العدم. يقول لك لا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض، لا هي جسم ولا عرض، إذا نفى عنها الجسمية والعرضية، لا هي مثل الجسم ولا هي عرض، إذا تحولت الروح عند الفلاسفة إلى إيش؟ إلى نوع من العدم لا حقيقة لها، نوع من الخيال الذهني الذي يتخيله الإنسان لكن ليس له في الواقع وجود، كما فعلوا مع واجب الوجود لما عطلوه عن صفاته وقالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا إلى آخره، عطلوا الله سبحانه وتعالى عن وجوده. طب الفرق بين الطائفتين، أهل الكلام مالوا في الروح إلى التشبيه بالأجسام، وأهل الفلسفة مالوا في الروح إلى التعطيل المحض، نفوا عنها صفات ووصفوها بمتناقضات تنفي حقيقة وجودها. طيب نستكمل أيضا كلام الفلاسفة فيها. قال رحمه الله: وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون، طيب هذا يقول لك قد يكون إنها لا تدرك الأمور المعينة لكن تدرك الأمور المطلقة، يعني هذه الروح لا تدري عن الإنسان أنه ذهب وجاء وكذا، لكن تدرك الأمور المطلقة. وهذا قد يقال إنه شبيه بقول الفلاسفة إن الله لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكلية، وهذا مذهب مشهور عنده. الفلاسفة يكون عن الله سبحانه وتعالى وهو الذي يسمونه صانع العالم وعلة العالم، وأن هذا العالم بأفلاكه موجود، لكن يقولون إن الله لا يعلم تفاصيل ما يجري، وإنما الذي يعلمه الأمور الكلية. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني كانوا يقولون إن الله يعلم فيه عالم، إن فيه مخلوقات موجودة، بس يدري إن فيه مخلوقات، لكن ما الذي يجري في هذه المخلوقات من سماواتها وأفلاكها وأحداثها والأحياء فيها إلى آخره؟ يقول لك لا يعلم هذه الأشياء، ولهذا لما نفوا علم الله نفوا قدر الله، ولما نفوا علم الله عز وجل وأن الله لا يعلمها نفوا الحساب والجزاء. إذن لا حساب ولا جزاء ولا بعث ولا نشر. فكأن هؤلاء الفلاسفة وصفوا الروح بما يصفون به رب العالمين بالنسبة للعلم، فقال لك هذه الروح لا تدرك الأمور المعينة، لا تدرك الروح إن هذا ولد فلان وهذا أخو سافر وجاء وراح، لا تدري عن هذه الأشياء، وإنما تدرك الأمور الكلية. إيش يعني؟ مثل قال لك مثل أنه هذا الإنسان حي، تدرك الأمور أن هذا الإنسان حي أو يتحرك بس، وهذا تعطيل لهذه الروح في أنها لا تدرك شيئا، مع أن الروح جزء أصيل من أجزاء الإنسان، ما نقول البدن وإنما من أجزاء الإنسان، فالإنسان مكون من جسم ومكونا من هذه الروح التي إذا فارقته تحول هذا الجسد إلى جدث لا يسمع ولا يبصر إلى آخره. فكيف نقول عن هذه الروح إنها لا تدري شيئا؟ نعم. قال رحمه الله: وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم داخلة. ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. قوله وقد يقولون كأنه إشارة أن هذه بعض الفلاسفة يقولها وليس كله، وهذا من باب التعطيل الشديد، إنه الروح لا داخل العالم ولا خارج العالم. قبل قليل كان يقول بعضهم لا داخل البدن ولا خارج البدن، الآن صار التناقض الأكبر، إن الروح لا داخل العالم ولا خارج العالم. ومعلوم أن بعض هؤلاء يصف الباري سبحانه وتعالى بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، فهذا تعطيل. أو يقولون بعبارة أخرى ليست داخل أجسام العالم ولا خارج أجسام العالم، وإذا كان كذلك فهذا وصف لها بالعدم المحض، لأنه يستحيل أن يكون الشيء سواء كان روحا أو غيرها لا داخل العالم ولا خارج. ولما يقولون ليست داخل الجسم ولا خارج الجسم يقصدون بالجسم الجدث أو الجسد الذي يشار إليه، يقصدون بالجسم الذي يقبل الإشارة، فيقول لك ليست داخل الأجسام ولا خارج الأجسام، يعني ليست مما يقبل الإشارة ولا مما لا يقبل الإشارة، ليست خارج هذا الجسم ولا داخل هذا الجسم، فيقال هذا إلحاق لها بالمعدوم. إذن الطائفتان طائفة لم تفهم من الروح إلا ما يماثل الأجسام كما فعل أهل الكلام، وطائفة أخرى لم تفهم من الروح إلا ما تفهم هي من رب العالمين حين تصفه فعطلت، فالأولى شبهت ومثلت والثانية عطلت وجعلت الروح كأنها عدم. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. نعم، يعني هؤلاء إذا قيل لهم سلب النقيضين ممتنع في ضرورة العقل، هذا مستحيل أن تقول لا داخل ولا خارج، لا موجودة ولا معدومة، لا حية ولا ميتة، لا داخل البدن ولا خارج البدن، بماذا يجيبون؟ يجيبون بإجابة فلسفية هي من صنع هؤلاء الفلاسفة والعقلاء لا يوافقونهم عليه، وهو أنهم يقولون حجتنا وجود الكليات، إن الكليات ممكنة الوجود. ما هي الكليات؟ الكليات هي نظرية فلسفية قال بها أفلاطون وتلقفها بعض فلاسفة الإسلام، وهي القول بأنه يوجد في هذه العالم كليات، هذه الكليات هي أمر كلي موجود، لكن هو في حقيقته كلي وموجود. مثل إيش؟ قالك مثل النفوس، مثل العقول، وقد يدخلون فيها الأرواح، فيكون النفوس والأرواح والعقول هذه كليات موجودة في الخارج. فرد عليهم العقلاء والعلماء وقالوا لهم: هذه الكليات التي اخترعتموها لا توجد في الخارج إلا محددة، لا توجد كلية، وإنما توجد كلية في الأذهان. وقد سبق أن شرحنا هذا أكثر من مرة، وبينا أن هذه الكليات إنما توجد أين؟ في الذهن. أما في الخارج فلا توجد إلا محددة. النفوس، النفس، سواء قيل عنها إنسان أو أرواح أو غيرها، توجد كلية أين؟ ها؟ في الذهن. مثل لما تقول الإنسان، الإنسان أو الإنسانية، هذه معنى كلي لا يكون إلا في الذهن. أما في الخارج فلا يوجد شيء اسمه إنسان كلي يجمع بين الإنسان، لا يوجد هذا، وإنما الذي يوجد إيش؟ إنسان محدد، فلان أو فلان أو. مثل الحيوانية التي يشترك فيها الإنسان مع البهائم، مع الطير، مع غيره، الحيوانية معنى كلي وين يوجد؟ في الذهن. هل في الخارج حيوان مطلق؟ هل يوجد في الخارج حيوان كلي مطلق؟ لك لا يوجد، وإنما الذي يوجد في الخارج إيش؟ ها؟ حيوان خاص محدد، فرس، طير، إنسان، هذا هو الموجود في الخارج. وطبقوا هذه على كل الكليات وخذوها قاعدة: الكليات إنما توجد في الأذهان لا في الأعيان، لا توجد في الأعيان كلية وإنما توجد محددة. الكتاب معنى كلي وين يوجد؟ هل في الخارج كتاب كلي فيجتمع معه كل الكتب؟ قالك لا يوجد، وإنما الذي يوجد في الكتاب هذا الكتاب أو ذاك الكتاب محددا. السيارة معنى كلي وين توجد؟ في الذهن. في الذهن أتصور سيارة بدون ما أحدد، ما يخالف، لكن في الخارج ما في سيارة كلية وإنما في سيارة محددة. ومثله في علم العدد، عدد 100 معنى كلي، كلنا نحفظه، كلنا نعرف ما معنى 100، عدد مركب من إيش؟ من 1 إلى 100 أو من 10 أعشار. هذا العدد 100 كمعنى كلي أين يوجد؟ ها؟ في الذهن. هل في الخارج شيء اسمه 100 موجود في الخارج وهو كلي؟ قال لك لا يوجد، وإنما الذي يوجد في الخارج 100 بيت و100 رجل و100 بعير و100 ريال، أليس كذلك؟ لا. وهكذا أيضا ينطبق على الأشكال الهندسية، فالدائرة أو المثلث أو المربع، هذه كلها معاني كلية وين توجد؟ في الأذهان. هل في الخارج مربع كلي؟ أجيبه، لا يوجد، وإنما الذي يوجد مربع محدد، دائرة محددة، لكن ما فيه دائرة كلية. الدائرة الكلية هي التي يعيها الذهن أين؟ ها؟ داخل الذهن، في الخارج ما في دائرة كلية، وإنما فيه دائرة محددة. فهؤلاء لما قيل لهم إنكم تقولون إنه الروح لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا داخل البدن ولا خارج البدن، لا موجودة ولا معدومة، لا حية ولا ميتة، هذا ما يمكن هذا. قالوا لا، ممكن حتى ولو كان غير متعقل بدليل وجود الكلية. وكما قلنا إذا تبين بطلان وجود هذه الكليات في الخارج إلا محددة، تبين أيضا بطلان زعمهم أن الروح لا داخل البدن ولا خارج البدن إلى آخر. نعم تفضل يا شيخ. لحظة، في تعليق على قوله فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال، وهو مبدأ الكليات، وهو مبدأ الكليات. فمبدأ العالم عندهم بدأ بالكلية الكبرى عندهم وهي العقل الأول، ومن هنا قال الفلاسفة كلامهم الفاسد عن الله عز وجل إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فركبوا عليه أن الله عز وجل الذي يسمونه الصانع لم يصدر عنه في الأزل إلا شيء واحد كلي هو العقول أو العقل الأول. هذا العقل الأول الكلي عند هؤلاء الفلاسفة نتج عنه العقل الأول عقل ثاني وفلك أول ونفس أولى. عقل ثاني وفلك أول ونفس أولى، ثم كل واحد من الثلاثة نتج عنه إيش؟ آخر، إلى أن تنتهي إلى العقل العاشر، لأنه حنا قلنا ما حسبنا الأول، إلى العقل العاشر والفلك التاسع والنفس التاسع. من أين لكم هذا؟ ما هو دليلكم؟ هاتوا برهانكم. لا يوجد. فهؤلاء جعلوا نظريتهم في مبدأ العالم هي منطلقة من الكليات وهو العقل الأول. ما هو هذا العقل؟ هل هو شيء مخلوق؟ هل هو شبه بالسماء بالعرش بالكرسي مخلوق؟ قال لك أبدا، عقل كلي. هذا المبدأ. وأيضا عندهم المعاد، وهو إنه إذا فيه معاد فإن هذا العالم الذي ربما يفنى ينتهي به إلى أي شيء، إذا فيه شيء فإنه ينتهي به إلى ها إلى الكليات الأخرى وهي كليات العقل، فيبدأ من العقل وينتهي بالعقل. ما هو هذا العقل؟ قال لك العقل الكلي. وكأنهم يزعمون أن ماديات هذا العالم تفنى ويبقى فيها الجانب الكلي، وهذا كله بلا دليل، وإنما هو اختراع العقول. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء بإرادته ومشيئته، وهو الذي يرجع إليه كل شيء، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجع. فنعوذ بالله من عقول زعم أصحابها أنهم أذكياء لكنها ما أنتجت إلا نفوسا غاب عنها زكاها، فيها ذكاء وليس فيها زكاء. والعجب أن هؤلاء الفلاسفة يستكبرون على عباد الله المؤمنين من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يا أخي العقل الواضح المستبين يقول لك إن والله الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، الله هو خالق هذا العالم وهو مدبره وهو العليم به وإليه ينتهي إليه. فكيف إذا جاءتنا هذه الأخبار مفصلة عن طريق الوحي الصادق الذي لا يتطرق إليه أي شك من عندي من؟ من عندي رب العالمين الذي هو مدبر الكون، يخبرنا عن خلقه وبدئه ونهايته. والعجب أن النظريات الغربية اليوم كلها قائمة على هذا الفرع، ليس عليها أي دليل. تقول كم عشنا من الأرض؟ يعطيك تقدير، يقول أول ما نشأ الإنسان من الأرض منذ كذا وكذا من ملايين السنين. تخرص. وكيف سيكون المستقبل؟ كله تخرصات. لكن بشراهم في هذه الأيام أعني الفلكي بشرى طيبة، لأنهم عثروا على كوكب، ها، وكان كما يقولون عثورهم عليه فرحة كبرى، لأن العالم يشكو من الاحتباس الحراري، فعثروا على كوكب يقولون إنه يمكن يعيش فيه الإنسان، يكون فيه ماء، طبعا أساس الحياة في أي كوكب هل فيه ماء أو لا، هذا كلام الفلكي. قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء، أي كوكب إذا ما فيه ماء معناه ما في حياة، فإذا فيه كوكب يمكن أن يصير فيه ماء معناها قابل للحياة. فنشروا قبل أسبوع أنهم عثروا على كوكب، وبعض المعلقين قال معناها إذا فيه احتباس حراري والأرض بدت تنهبر ثلوجها وترتفع محيطاتها وربما تغمر مدنا كبرى بل وتغطي دولا هنا وهنا، والاحتباس الحراري سيكون فيه ما فيه بالنسبة لمشقة الإنسان، فممكن إنه مع تطور العلم ينتقل الإنسان إلى ذلك إيش الكوكب. قالوا ويحتاج الإنسان إذا أخذ مركبة فضائية حتى يصل إلى ذلك الكوكب يحتاج إلى 7 مليارات سنة. كم؟ ها؟ 7 مليارات سنة حتى يصل إليه. من الذي خلقها ودبرها مع أن علمهم مظنون؟ لكن هذا يدل على أن بعض قياساتهم المادية تدل على عظمة هذا الكوكب. يعني هذا الكوكب الذي فرحوا به يحتاج الإنسان إلى 7 مليارات سنة حتى يصل إليه. ولذلك إخواننا اللي في الجامعة واللي بيتخرجون يسجلون أسماءهم على أساس أيضا عند التخرج لعلهم إن شاء الله ما يجي التعيين إن شاء الله لهم، ها، وصلوا هناك سيجنون الأراضي الفسيحة و الحياة الجميلة. نعم، ايه هناك هناك ابدا بالنسبة للخريجين، بس نقول قبل ما ينتهون يسجلون اسمعهم عشان مع التخرج ياخذ الوثيقة ويطلع مع الجماعة، وبعد 7 مليارات سنة نلتقي به ان شاء الله هناك، ويكون ان شاء الله حديث نشرح لهم التدمرية إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. تفضل يا أخي. ها؟ أيوة، يعني قياس التمثيل كما ذكرت بينهما تلازم، وإذا تقلب أنت لو قلبت هذا طلع هذا ولو قلبت هذا بينهما. بس الفرق بينهما إنه قياس التمثيل تلحق فرع بأصل، قياس الشمول لا، عندك مقدمة كلية اللي هي المقدمة الكبرى المقدمة الثانية، ففيه فرق بينهما من ناحية الصياغة، هي النتيجة تقريبا. المقدمة الأولى هي النتيجة، لكن المقدمة الكبرى لا بد منها. نعم، أعانكم الله، صلى الله وسلم على محمد.